آليات خداع الذات الجزء الثاني الحلقة 3 من 6. آلية خداع الذات التالية هي عدم الرغبة في إجراء تحقيق شخصي في الأمور، لا ترغب أن تستثمر الوقت والطاقة لإجراء بحث. هذا فخ كبير أرى الناس يسقطون فيه، لكن تأكد أنه لكي تكون باحثا جيدا يتطلب منك عدم الحكم على الأشياء بقسوة من البداية. يجب أن تكون منفتحا على حقيقة أنه يمكن تغيير عقلك. لهذا السبب، إذا كنت تجري بحثاً، فستكون باحثاً سيئاً للغاية إذا افترضت النتيجة النهائية لبحثك قبل إجراء البحث فعلياً. إذا كانت هذه هي الحالة، فلن تقوم بإجراء بحث لأنك تعرف بالفعل ما هو صحيح وما هو الأفضل، ولكن بيت القصيد هو أنك لا تعرف ما الأفضل وما هو صحيح. لذلك عليك أن تبقي عقلك مفتوحاً. خداع الذات التال: تفترض الآلية فئات أو تمييزات ثنائية جامدة، وهذا شيء ابتلي به الفكر الغربي. يحب العقل التفكير في الواقع مثل العلم مقابل الدين، كما لو أن هذين الأمرين منفصلان تماماً. أنت علمي أو متدين، أو إما أن يكون الشيء جيداً أو شيئاً سيئاً، أو شخصياً مقابل موضوعي، إما أن يكون الشيء موضوعياً أو ذاتياً، أو العقل مقابل الجسد. وقد ابتلي العلم بهذا من وقت طويل جدا، وما زال حتى يومنا هذا يفترض العديد من العلماء أن هذه الأنواع من الفئات صحيحة في الواقع. والحقيقة هي أن كل هذه الفئات تنهار في نهاية المطاف عندما تستكشفها على نطاق واسع وبعمق كاف. أنت تعلم أن العلم يبحث في الأشياء بشكل أعمق وأعمق. وكان لدينا على سبيل المثال مثلا المعلومات مثل التي جاء بها أرسطو، والتي تنهار جميعها في النهاية بما في ذلك على سبيل المثال في فئة الطاقة، وهو الشيء الذي اكتشفه أينشتين وعلماء فيزياء الكم منذ أكثر من 100 عام. وماذا عن كون الضوء جسيما أو موجة؟ فقد اعتقد العلماء الأوائل أنه يجب أن يكون أحدهما، لأنهم يفترضون أنه مجرد تصنيف صارم. آلية خداع ذاتي أخرى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهذه الآلية، وهي تحيز في التفكير، وهو شيء أسميه تحيزاً في التفكير، عندما يعتقد الشخص أن التفكير هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها فهم الواقع، وأن التفكير هو أفضل طريقة. لذلك علينا أن نكون حريصين على عدم استخدام تفكيرنا لتبرير منهجنا في الحياة، لأن هذا يخلق فقط حلقة مفرغة أخرى ذات صلة بالتحيز لخداع الذات.